السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 18 والأخير من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكان الإمام رحمه الله قد عارض أو طرح سؤالا بعدما ذكر يعني إشكالية من عرض هذه الإشكالية في مسألة أن الوعيد إنما يجب أن يلحق المخالف في المسائل المتفق عليها دون المسائل المختلف فيها، لأن المختلف فيها ما نستطيع أن نلحق الوعيد بأي من الفريقين، لا سيما والحق لا يتعدد، فرد الإمام رحمه الله هذا وبين أن الوعيد إنما يلحق كل مخالف للحق، سواء في مسائل الإجماع أو في مسائل الخلاف، شريطة أن تتوافر شروط الوعيد أي حصوله يعني، وأن تنتفي الموانع من ذلك. ثم قال: فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد، يعني إما مجتهد أصاب أجرا واحدا في المسألة، يعني اجتهد رأيه واجتهد في البحث عن الأدلة وأفرغ وسعه ولم يوفق للوصول إلى الحق في المسألة فقال بخلاف الحق، خلاف الحق هذا قد يكون حراما وقد يكون مكروها إلى آخره. فإن فاعل هذا الحرام إما أن يكون مجتهد أو مقلد له، أي مقلد لهذا المجتهد يعني، فوكلاهما خارج عن العقوبة، لأن المجتهد إذا أصاب فقد أصاب أجرين يعني، وإذا أخطأ فقد أصاب أجرا واحدا، فهو مأجور على كل اعتبار فلا يلحقه وعيد، هذا إذا توافرت فيه آلة الاجتهاد. والمقلد الذي قلد إماما مجتهدا له عذره، لأن كما عرفنا في آخر اللقاء الماضي أن فتوى المفتي للمجتهد للعام كالنص للمجتهد، فلا هذا يلحقه وعيد ولا هذا يلحقه وعيد. وفاعل الحرام لا يخرج عن هذين أصلا، مش كده؟ فاعل الحرام لا يخرج عن هذين، إما مقلد لا بصيرة عنده ففعل الحرام من غير أن يقصد، وإما مجتهد اجتهد فلم يصب إلا أجرا واحدا. قال: وكلاهما خارج عن العقوبة، لا هذا يعاقب ولا هذا يعاقب لأنه معذور. قال: قلنا الجواب من وجوه. الأول أو أحدها أن المقصود ببيان أن هذا الفعل مقتضى للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد، يعني الإمام بيقول لك إيه؟ إن إحنا الآن بنحرر مسألة علمية بصرف النظر من المعاق، زي مسألة إيه؟ زي المسألة اللي يعني دايما يحتج بها أهل البدع من المعاصرين، اللي هي مسألة من لم يعمل خيرا قط، تمام؟ اللي هو مسألة القول بنفي عمل الجوارح مطلقا، يقول لك هو يتصور واحد لم يعمل خيرا قط، واخد بالك معي؟ نقول لهم التصور ده إما إنه تصور علمي أو تصور حس، تمام؟ التصور العلمي حاصل، تمام؟ أنا الآن نتبحث مع بعض مسألة علمية بحتة، ما لها علاقة لا بزيد ولا بعمر، تمام؟ رجل نطق الكلمة بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه قط طاعة، تمام؟ المسألة دي علمية متصورة ولا غير متصورة؟ متصورة، مسألة متصورة، لكن واقعا أنا مالي توجد في الواقع أو لا توجد، أنا مالي دخل في هذا، أنا طالب علمي بدرس مسألة علمية بحتة. إذ وجد هذا الشخص لو بعد مليون سنة تمام قال بلسانه ولم يعمل بجوارحه قط فهذا كافر بالله إن وجد في الواقع، أما كوني إن أنا ألزم بإيجاد هذه الصورة في الواقع هذا ما كلفنا الله بهذا. فالإمام بيقول لك إيه؟ بيقول لك المقصود من المسالح من حرها دي بيان أن هذا الفعل، أن من خالف الحق، أن مخالفة الحق تقتضي العقوبة سواء وجد من فعل هذه المخالفة أو لم يوجد. دي مسألة علمية إحنا بنحرر، وده مثال يرد به على أهل البدع في مسألة الإيمان في مسألة العمل. لما يجي مثلا واحد من المبتدع يقول لك هو يتصور رجل لم يعمل خيرا قط، طب هو الرجل الذي قال لا إله إلا الله ده ما حدش مر عليه وقال له السلام عليكم رد عليه السلام، ما حدش إلى آخر هذا، يقول لك لا يتصور هذا أصلا في الحس. نقول له احنا ما لنا علاقة بالحس، احنا لنا علاقة بالتصور العلمي، احنا طلاب علم نتكلم ونحرر مسائل علمية، ومن حيث التصور العلمي هذه مسائل متصورة. اليوم بيقول لك احنا الآن بنحرر هذه المسألة، أن الفعل في هذه الصورة أن المخالف الحق أو أن مخالفة الحق عموما تقتضي العقوبة، بصرف النظر إن فلان ده يعني يستحق العقوبة أو لا يستحق، دي مسألة أخرى، ده موضوع آخر ملوش علاقة. لكن إحنا بنحرر قضية الآن أن مخالفة الحق تقتضي العقوبة، وجد من يستحق هذه العقوبة أو لم يوجد ده موضوع آخر. قال فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعه، شوف كلام الأئمة، يعني شوف كلام الأئمة اللي عليه نور. قال فإذا فرض أنه لا فاعل، يعني لو افترضنا إن كل من فعل هذه المخالفة لا يخرج عن واحد من الرجلين تمام، إما أنه فعل خلاف الحق وانتفى في حقه شرط من شروط ثبوت العقوبة، أو قام به مانع من موانع العقوبة. لو افترضنا أن كل من فعل المخالفة لا يخرج عن صورة من الصورتين دول تمام، لم يقدح في كون هذا محرم. مش معنى كده أن كل من فعل هذا ولم يعاقب لانتفاء الشرط لوجود الشرط أو انتفاء المانع لانتفاء الشرط أو وجود المانع إن الحرام أو إن المسألة زالت أصلا، بل هتبقى المسألة كما هي، ومتى وجد من فعلها بالشروط مع انتفاء الموانع استحق العقوب، فإذا لم يوجد هذا فلا عقوب. متصورون الكلام تمام. قال بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون هذا من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا كان أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. يعني إن كنا يعني إذا تبين الحرام في مسألة أنها حرام يعني، وإن كان قد يعذر من يفعلها إما مجتهدا وإما مقلدا، فإن فعل هذا المجتهد المخطئ أو المقلد للمجتهد لا يمنعنا أن نقول إن هذا حرام. ما يجيش مثلا يقول لك الله طب انتم بتحرموا الخروج ليه، طب ما هو فلان بيقول بيه تمام، نقول الخروج حرام. طب فلان اللي قال بيه ده ممكن يكون عنده شبه، اجتهد فاخطا، قلد احدا فاخطا، واخد بالك معي؟ لكن لو ثبت عندنا انه بانت له الادله وقال بخلاف الادله يبقى مبتدع، ونحذر منه تمام. قال فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها لان الحرام حرام. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب تمام. يعني لما نظهر الحكم الآن للناس، ظهور الحكم ده مزيل للشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. يعني المطلوب من العلماء إيه؟ إزالة الشبهات عند الناس حول المسائل تمام. وعيقول لك طيب ما هو فلان من العلماء عملها، يقول لا فلان ده أخطأ لأنه خالف الصواب. طب ورد حديث ظاهره يقول بالجواز، يقول لك الحديث ده منسوخ، الحديث ده ضعيف، الحديث ده كذا، فنزيل كل الإيه؟ الشبهات الطارئة عند المجتهد الذي أخطأ وعند المقلد الذي قلد عالما. وإزالة هذه الشبهة ده زوال للشبهة المانعة من لحوق الوعيد. فإن زالت الشبهة وأصر على الفعل بعد زوال الشبهة هذا يلحقه الوعيد، هذا يلحقه الوعيد. قال زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم. تمام، لو المسألة بالصورة هذه نقول لك بقى الزان اللي ما عندوش دراية ان الزنا حرام سيب، ما دام ان هو كده ايه ما يعرفش هو معذور سيبه يزني براحته، وشارب الخمر اللي ما عندوش علم انها حرام سيبه يشرب براحته. لو اننا قلنا بهذا لضاع الدين اصلا، من يقول بهذا الا انسان فاسق. تمام، انما يجب علينا ان نبين للناس، نقول هذا محرم، هذا حرم الله، وهذا احله الله، ونبين هذا للناس، اهل العلم يبين هذا للناس. قال ولكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهه خيرا من بيانه، يعني نترك الناس يتخبطون، من فعل صوابا فالحمد لله، ومن فعل حراما او مخالفه فهو معذور لانه جاهل. تمام، وفي بياننا للناس الحق من الباطل مضر له، بالصوره هذا يبقى ايه بيان الحق من الباطل مضر للناس ما هو منفعه. تمام، لان احنا لما نبين لهم نقول ده هذا حق وهذا باطل يبقى احنا حجرنا عليهم وضيقنا عليهم الدنيا، يبقى ايه اتركوا كده في سعه يفعل ما اراد ان يفعل، وهذا ما قال به احد، ما يقول به انسان اصلا. الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل به. لما نبين الحكم ان المساله دي الحكم فيها انها حرام وان فاعل هذا يلحقه الوعيد، فمن كان قد اجتنب هذا الفعل لعلمه بحرمته يبقى بيان الدليل له زيادة تثبيت على ما هو فيه من الثبات. تمام، واحد يقول لك والله أنا كنت أترك هذا يعني نفسي منقبضة منه لكن ما عندي دليل في المسألة، فلما نقول له الدليل قال الله وقال رسول الله يبقى احنا أزلنا عنه ما قد يساوره يوما من الأيام، فزدناه ثباتا على ثبات، فزدناه ثباتا على ثبات. ولولا ذلك لانتشر العمل، لانه كل ما واحد يساله طب انت لا تفعل هذا يقول لك انا لا احب، طب عندك دليل انه حرام؟ ما عندي دليل. يبقى هذا قد يكون ايه وسيله الى فعل هذا التارك نفسه لهذا الحرام يوما لانه ما عنده دليل ولا وجد من يرشده الى نص. تمام، فلما نبين له النص يبقى احنا كده يعني حصل عنده شيء من العصمه من الامتناع عن الحرام. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر لم يكن معذورا. يبقى الإمام بيقول إيه؟ إن الجهل متى يكون عذرا؟ مع العجز عن إزالته. تمام، إنسان جاهل بأصول المسائل ويعيش في بادية بعيدة عن حواضر الناس، أو يعيش في بلاد كفر ولا يستطيع أن يخرج من البلد، ما في مثلا الدولة تمنع الخروج، وعنده مسائل يجهل أغلب مسائل الشريعة، فهذا جاهل وعنده عجز عن إزالة الجهل عن نفسه، ده المعذور. تمام، لكن إنسان عنده إمكانية يرفع الجهل عن نفسه. تمام، إنسان عارف أن فيه درس بيقام في المسجد، واخد بالك معي، في مسائل الفقه أو مسائل الاعتقاد ولا يحضر مثلا مع عدم الكلفة في الحضور، ويتخبط في عباداته ويتخبط في معاملات ويتخبط قبل ذلك في اعتقاداته، فهذا معذور، هذا يلام، هذا يتوجه عليه اللو. وأنا أقصد بقولي أنه ليس بمعذور أن احنا لا نعذر بالجهل كما قد يظن يفهمه الجهلة، إنما أنا أقول هذا الشخص الآن ملام ولا غير ملام؟ هذا ملام، يتوجه عليه الملام لأنه قصر، لأنه قصر فيما أوجبه الله. كما إنك بتسعى وتبحث على طعامك وشرابك ونفقة أولادك، دينك أهم. تمام، لأن يكون الإنسان فقيرا مريضا مبتلا ويدخل الجنة خير له بألف مرة من أن يكون صاحب نعمة ويدخل النار، هذا أسلم له. فسلامة الدين أولى من سلامة البدن، من سلامة البدن. قال الله تبارك وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إذ ما هي قيمة النفس جنب نفس رسول الله؟ ما لا قيمة لها. فكذلك الأمر، لا قيمة للنفس بدون شرع الله تبارك وتعالى. الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب أي هذا الصنف من الناس يعني قد قام فيه سبب الوعيد. تمام، يعني لو وجد من يفعل الحرام في الناس، تمام، وهو يعني عنده ليس عنده آلة الاجتهاد الكاملة، تمام، أو ليس عنده مسوغات التقليد الكاملة، تمام، يعني عنده أهلية أن يبحث وعنده إمكانية أن يزيل الجهل ده عن نفسه، قال فهذا الصنف من الناس قد قام به سبب الوعيد. ما نقول أنه يعاقب، هو يستحق العقاب، لكن قد يعفو الله، قام به سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص فيعتفى يتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر. شوف شوف احترازات الأئمة، هذه احترازات الأئمة، أئمة أهل السنة. قال فهذا، قال هذا، قال قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع، أي مانع من موانع لحوق الوعيد آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني متى تحرى الحق ولم يصل له، تمام، طيب تحرى الحق، إيش الذي منعه؟ منعه أنه لم يصل له. طيب هل صده على الحق اتباعه؟ لا، تمام، فهذا معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو وجد شخص بان له الحق وصده عن الحق اتباع الهوى، هذا يلام، هذا يلام ويتوجه إليه الملامة، لكن قد يعفو الله للأسباب التي ذكرها الإمام رحمه الله. قال العاشر أنه قد، أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. طب هو الزوجة ما له؟ والزوج ما له أصلا؟ ما يعرف، هو طلقها، تمام، ثلاثا، وتزوجها رجل في ظاهر الزواج إنه تزوج زواجا للحياة، ثم طلقها بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة، وهو يقصد اللي هو الزوج الثاني هذا يقصد، والمرأة لا تعلم والزوج الأول لا يعلم. طيب يلحقهم الوعيد لي أصلا؟ ما يلحقهم الوعيد، تمام. قال وهذا محفوظ عنه، أي عن عبد الله بن عمر، من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون، وهذا منقول عن جماعة من الأئمة في صورة، في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، تمام، فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. يبقى ابن عمر ده يستحق الايه؟ الوعيد، مش الملعون. ها، لا، ابن عمر نفسه لا يستحق الوعيد هذا، لأن لعن المسلم كقتله، وقول النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تمام. وعن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. فكون ابن عمر يثبت العقوبة بهذه الصورة أو الإمام أحمد أو فلان أو فلان، إن هؤلاء كل الأئمة هؤلاء لا يصلح أن يكونوا شهداء ولا شفعاء، ويستحقون هم أنفسهم الوعيد، الوعيد. وعن أبي هريرة أن رسول الله قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، مع أن ابن عمر قال إنه ملعون، وهما رواهما مسلم. قال وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت، يعني رجعت اللعنة عليه. قال فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن، حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وطبعا ده ورد في الحديث، يعني من قال أطلق اللعنة فإذا وجد اللعنة أهلا لها، إذا كان الملعون يعني أهلا لها نزلت عليه، وإلا فبحثت في الأرض عمن كان أهلا لها، فإن وجدت من كان أهلا لها نزلت عليه، وإلا حارت على من قالها.

يحصل أو يمنع لحوق الوعيد بفاعل المخالف. قال: فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، الثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، الثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد. قال: وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل. بالقول الثالث اللي هو إيه؟ القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. قال: وأنا أختار القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل أو أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إيراد محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به، وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن، وإن كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع أو لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقدرين، وهذا بين. يعني الإمام رحمة الله عليه يريد أن يقول: إن لحوق الوعيد لا بد فيه من شروط تتوافر وموانع لا بد أن تنتفي، لا بد أن تنتفي حتى تمنع لحوق الوعيد في المجتهد الذي أطلقه، تمام، سواء في مسائل الخلاف أو مسائل الوفاق، وكذلك في فاعله. فإن وجد مانع من موانع لحوق الوعيد ثم جاء شخص فلعن هذا الذي ثبت في حقه المانع، فهذا الشخص يتوجه إليه اللوم، لأنه لعن حينئذ من لا يستحق اللعن، من لا يستحق اللعن. والواجب أننا لا نلعن أو لا نثبت لحوق الوعيد إلا إذا انتفت الشروط، توافرت الشروط وانتفت الموانع وصار الأمر فالجا أي واضحا في محل المسألة. قال: ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط، والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم. فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا. يعني الإمام بيقول إيه؟ بيقول يعني المقصود من المسألة هنا إنما هو بيان دلالة النص على التحريم، إن هذا الفعل المعين ده حرام، تمام. فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه، إنما هي تتناول اللعن الإيه اللي هو محل الاتفاق ليس محل الخلاف، لم يبقى اللعن في المختلف فيه دليل على تحريم، تمام. لأن الأحاديث لما لعن النبي فاعل المخالفة لم يقل إن هذا إذا كان في المتفق عليه ولا المختلف فيه، فكما أنك عريت حجية الحديث بإثبات اللعن أو المؤاخذة في مسائل الاتفاق ترفعه أيضا عن الاستدلال به في مسائل الخلاف، لأن أنت إيش وجه الحديث الأنعام يستدل به على العموم، كل من فعل المخالفة إذا كان متوعدا فيها بلعن أو متوعد فيها بعقوبة يستحق هذه العقوبة، لكن لما نأتي عند المعين هنقول ده انتفت العقوبة من حقه لكذا، ده انتفت العقوبة من حقه لكذا. فإذا جئت أنت فخصصت صورة من هذا العموم وقلت لا هذه الصورة فقط هي اللي بيثبت فيها الوعيد والحق دون أخرى، أنت المطالب بالدليل، لأنك الآن خصصت من العموم بما لا دليل على التخصيص عليه. ولذلك قال: فإذا لم يكن حراما كان جائزا، يعني إذا لم يكن الوعيد يلحق في هذه الحالة يبقى معنى الكلام ده إن الفعل المحرم ده لمن فعله ولا يحق الوعيد بفعل جائز، لأنه فعله ولم يلحق وعد ولا تقول بلحق الوعيد له، إذن فعله جائز لأنه فعل أمرا ما لحقه به لا وعيد ولا مؤاخذة ولا شيء من هذا، يبقى يكون على هذه الصورة الفعل جائز ولم يقل بهذا أحد. قال أو يقال فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل خلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له الإجماع منعقد على تحريم لعنة معي، واحد قال لك طيب أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع أنه لا يجوز اللعن تحريم اللعن ده محرم بالإجماع، قال له الإجماع منعقد على تحريم لعن المعين. طب لو أنت الآن تقول أنا أحرم اللعنة بإجماع العلماء أنه يحرم اللعن، طب لو جيه واحد معين وفعل المخالفة دي، وأنت عندك إذا قام أنه فعل المخالفة ثبتت اللعنة في حقه أو ثبت الوعيد في حقه، يبقى تلعن معينا حينئذ، فاللعن منعقد على الإجماع منعقد على تحريم لعن المعين من أهل الفضل يعني. أما لعنة الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه، تمام. طبعا لعن المعين محرم، لعن المعين محرم وهذا لا خلاف فيه، تمام. وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل أحد من أفراده إلا إذا وجد الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. الموصوف يعني أخوانا يعني أن تلعن صنفا من الناس يفعل معصية معينة، المتبرجات مثلا إلعنهن في إنهن ملعونات، فهل كل متبرجة تستحق اللعن؟ ده اسمه لعن وصف أو لعن جنس موصوف، تمام. هل كل متبرجة يلحقها الوعيد وأنها ملعونة؟ الجواب لا، قد تدركها رحمة الله تبارك وتعالى، واخد بالك. ويقال له أيضا كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر، حتى يقال هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد. إذا المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى أنه لا محظور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين. قال الحادي عشر أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد، وهذا لا خلاف فيه، العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، يعني كل الحديث جاء بالوعيد على معصية أو باللعن على فعل معصية، العلماء كلهم متفقون على وجوب العمل بهذه الأحاديث، أن كل من فعل هذا استحق العقاب إنه إلا إذا وجد المانع. قال وإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها، طبعا المسألة مرت وقلنا إن العمل بالآحاد ده كلام المعتزلة، وأنهم يعتقدون ثبوت النص دون ثبوت الإيه؟ العقوبة، يعتقدون ثبوت النص لو نص الآحاد يعني دون ثبوت العقوبة، قال لك إن العقوبة دي مسائل علمية عقيدة غيب ما نعلمه، فنقطع بثبوت الحكم ولا نقطع بثبوت الإيه؟ بثبوت الأثر. طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام المعتزلة والمسألة مرت معنا. قال فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين الفقهاء بعدهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرف القلوب، يعني لما يقول مثلا من سب الدين فقد كفر مثلا، لعن الله مثلا من لعن والديه، تمام، لعن الله في الخمر عشرة إلى آخر هذا، ده ورود اللعن أو الوعيد الشديد في الحديث أو في النص ده سبب من الأسباب القوية لزجر الإنسان عن اقتراف المخالفة، وهذا أمر ما يختلف فيه. قال بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتراء التحريم على ما تعرفه القلوب، زواجر هذا وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد، وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة. يبقى الجمهور على أن كل من خالف الحق في مسائل ثبت فيها وعيد استحق لحوق الوعيد إلا إن وجد المانع. الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم الإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص. نصوص الوعيد في القرآن والسنة كثيرة جدا، كثيرة جدا، تمام. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها إلى آخر الآيات الواردة، والنصوص القرآن والسنة، تمام. قال والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق، اللي هو إيه؟ لعن النوع، لعن النوع، لعن الجنس، تمام، من غير أن يعين شخصا من الأشخاص فيقال هذا ملعون، هذا مغضوب عليه، هذا مستحق للنار، لا سيما إذا كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو لمحض مشيئة ربه ورحمته تبارك وتعالى. يبقى نقول بلحوق الوعيد على سبيل النوع، أما على سبيل التعين فلا. قال فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو من عق والديه أو من غير منار الأرض، المنار اللي هو الحدود بين الناس، أو لعن الله السارق، أو لعن الله السارق يعني يسرق البيض والحبل يعني، أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه، ولعن الله لاوي الصدقة، لاوي الصدقة يعني مانع الصدقة يعني، تمام، والمعتدي فيها يعني الذي يقللها أو يفرق المجتمع أو يجمع المفترق إلى غير ذلك، أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من غشنا فليس منا، تمام، أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال، يعني حتى لو وجد عندنا شخص اقترف كل هذا هكذا، تمام، وعلم بحرمة ما يفعله، نقول إنه مستحق للعقوبة، تمام، مستوجب لأسباب اللعنة، لكن هل هو ملعون؟ ما نقول هذا، قد يعفو الله، قد تكون هناك حسنات ماحية، قد يكون هناك ابتلاء، قد يكون هناك توبة تمحو هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لعن أبا سفيان، قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، تمام، فنهى الله نبيه أن يلعن حتى ولو كافرا أو مشركا لاحتمال أن تتخلف اللعنة وتدرك الملعون رحمة الرب تبارك وتعالى، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك نهى الله نبيه عن ذلك. فإذا كان النهي وقع للنبي فلغير النبي من باب أول، تمام. قال لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعي. يبقى احنا الإمام بيقول ايه؟ لا نقول بها على أحد الطرفين، لا نقول بأن من فعل هذا ثبت لحق به الوعيد، لحق به الوعيد، تمام، ولا نقول بأن إذا وجد هذا في الأمة أن الأمة صارت يعني لحقها اللعن كلها عياذا بالله، ولأن هذا أصلا هذه معصية كبيرة. قال رسول الله: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يعني مثلا البلد اتفقت على فعل معصية معينة، انتشر في بلد معينة اللواط مثلا، تمام، انتشر في بلد معينة شرب الخمر مثلا، انتشر في بلد معينة الربا، واتفقوا كلهم وتمالؤوا عليه، وهكذا انتشر في بلاد معينة معاصي فيها لعن وصار عرف في البلد، فهل نقول بأن أهل البلد كلهم ملعونون؟ من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ما نقول هذا أصلا، لأن هذا الفعل نفسه اللي هو لعن فاعل الذنب ده ذنب يستحق قائله إيه؟ العقوبة، ها؟ يعني يستحق فاعله العقوبة. قال: فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد مع قيام السبب، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات محية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإنما سواها طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل موجب، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة. طبعا الإمام ذكر الخوارج والمعتزلة لأن الخوارج والمعتزلة هم فرق الإيه؟ الوعيدية الذين توعدوا الناس بالنار في الآخرة، على اختلاف بينهم، الخوارج كفروه في الدنيا وخلدوه في النار في الآخرة، المعتزلة أخرجوه من الإسلام وجعلوه بين منزلتين في الدنيا، واتفقوا مع الخوارج في الآخرة في أنه مخلد في النار، فعشان كده سموا فرق الوعيدية لأنهم توعدوا العصاة بالنار في الآخرة، تمام. قال: القول أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص. قال: وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. واحد يقول لك بقى نترك القول والعمل بموجب أحاديث الرسول لأن وجد إن من العلماء من عمل بهذا، يبقى خلاص الحديث ده نسيبه ونعمل فلان عمل يبقى يجوز وفلان عمل بهذا يبقى يجوز، يبقى هذا هيجر يبقى إلى رمي الأدلة وتقديم العلماء وتقديسهم وتقديم كلامهم على كلام الله ورسوله. فإن النبي قال: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ده في أهل الكتاب يعني، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق. يبقى لو جاءت معصية فيها وعيد في قرآن أو سنة، تمام، وجد من أهل الفضل من عملها فنرمي النص لفعل هذا الفاضل، يبقى كده يعني قدمنا كلام الناس على كلام الله ورسوله وأطعنا الناس في معصية الله. قال: ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. قال: ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لازم من هذا المحظور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحظور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. يعني الإمام يريد أن يقول إيه؟ يقول إننا كل مخالفة أو كل فعل ثبت فيه وعيد أو يلحق فاعله وعيد نثبت الوعيد، ولا نقول بأن كل مسألة حصل فيها وعيد في النص تمام اختلف العلماء فيها أن خلاف العلماء مسقط للوعيد، نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل يبقى الوعيد قائما عندما توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع يلحقه الوعيد. أما من حصل تخلف الشروط أو حصل تخلف بعض الموانع فإن الوعيد لا يلحقه على التفصيل الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه، ثم قال والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. هذه خلنا رسالة يعني مهمة جدا، إن الطالب العلم يعني يظل يردد هذه الرسالة وتكون دائما منك على ذكر، تكون دائما منك على ذكر، لأنها ميزان، بل هي ميزان ذهب، إنها ميزان في غاية الحساسية. إنسان يزن كلام أهل العلم، وإنما كل قائل وكل متكلم إنما يوزن كلامه بالأدلة، كل متكلم إنما يوزن كلامه بالأدلة موافقة ومخالفة، فمن وافق الأدلة قبل قوله، ومن خالف الأدلة قبل قوله رد قوله، ويبقى الحق ماضيا هكذا. هذا لمن أراد الله عز وجل والدار الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه زادا لحسن المصير إليه وعتادا ليمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.